بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك وينجيك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله، الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أحسن، جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد كنا انتهينا بالأمس إلى قوله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكنا انتهينا إلى هذه الآية المباركة ولم نتكلم عليها، فنبتدئ درسنا الليلة إن شاء الله من هذه الآية المباركة، ومن خلالها نكمل ما ذكر الشيخ من تلك القواعد الأربع. هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية هي قاعدة من قواعد أهل السنة في باب الاعتقاد، وكما سبق أن ذكر الشيخ رحمه الله الآية التي قبل هذه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتلك الآية قاعدة من قواعد أهل السنة في باب الاعتقاد، وهو باب العبادة. والآية الأخرى قاعدة من قواعد أهل السنة فيما يضاد العبادة. فإذا تأملت في هاتين الآيتين، الآية الأولى التي ساقها المصنف رحمه الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا تأملت هذه الآية وضممتها إلى الآية الأخرى التي ذكرها المصنف، وهي: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تبين لك أن الآية الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي أصل في التوحيد، وأن الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به هي بيان أصل عظيم، وهو التحذير مما يناقض التوحيد. فالآية الأولى فيها إثبات أصل العبادة والآية الأخرى فيها بيان ما يناقض العبادة. فقد أحسن المؤلف رحمه الله حين ذكر هاتين الآيتين الأولى وأتبعها بالأخرى، ثم بعد ذلك فهذه الآية فيها أمران، فيها نفي وإثبات. فالنفي في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا نفي للمغفرة لمن وقع في الشرك. والإثبات في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأثبتت الآية أمرين: الأول نفي المغفرة للمشرك وأن الله لا يغفر الشرك، والثاني إثبات المغفرة لمن شاء الله له المغفرة من العبد الذي أتى بشيء من الذنوب ما سوى الشرك. وهذه الآية فيها بيان معتقد أهل السنة أن الله تبارك وتعالى لا يغفر الشرك، وفيها أصل في الرد على الخوارج في قوله ويغفر ما دون ذلك. فإن الخوارج يكفرون بالذنوب، وقد قسم الله جل وعلا في هذه الآية الذنوب إلى قسمين: الأول ذنب الشرك والكفر فهذا لا يغفر، الثاني ذنب ما دون ذلك من الذنوب من المعاصي، وهذا الذي يغفر لمن شاء الله أن يغفر له. لكن الخوارج يسلكون في الذنوب بابا واحدا، فإن الذنوب عند الخوارج لا سيما الكبائر منها يكفر صاحبها عند الخوارج. فهذه الآية من أشد الآيات على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. والله تبارك وتعالى بين في آيات أخر أن عدم مغفرته الشرك لمن لم يتب منه، أن عدم المغفرة لمن لم يتب منه، وأما من أتى بالشرك أو بالكفر وتاب فإن الله يغفر له. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الذي مات عليه صاحبه، فهذا لا يغفر له. وأما الشرك الذي تاب منه صاحبه وأناب ورجع إلى الإسلام قبل موته فإن الله يغفر له شركه، كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فبهذا يتبين أن من أتى بالشرك ومات عليه فإنه لا يغفر له، وأما من أتى به وتاب منه قبل موته فإن الله يغفره له. وقول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك أي ويغفر ما خلا الشرك، ما سوى الشرك من الذنوب صغيرها وكبيرها. لذلك كان من معتقد أهل السنة كما يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله أن الذي يقع في الذنب لا يحق لك أن تقول أنه يعذب يوم القيامة، ولكنك تقول أنه مستحق للعذاب، وفرق بين أن تقول هو معذب وبين أن تقول هو مستحق للعذاب. فهو مستحق للعذاب، ولكن الله جل وعلا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وقول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك قيد المغفرة بمشيئته، فقال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ففيه إثبات صفة المشيئة، وأن الله عز وجل ما شاء كان، وما شاء وما لم يشأ لم يكن. فالمشيئة هي متعلقة بالرب تبارك وتعالى، وهي صفة من صفاته تبارك وتعالى، فيغفر لمن يشاء، كما قال تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والحاصل أن هذه الآية أصل في أن الله جل وعلا لا يغفر الكفر والشرك، وهي أصل في الرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب التي دون الشرك. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب 4 قواعد، وهذه القواعد هي قواعد الاعتقاد، من قواعد الاعتقاد، ومن القواعد التي تميز الحق من الباطل، وتفرق بين المسلم والكافر. فابتدأ المصنف رحمه الله بالقاعدة الأولى، فذكر أنه ينبغي على المسلم أن يعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا منكرين لتوحيد الربوبية، بل كانوا يثبتون توحيد الربوبية بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمعطي والمانع، فكانوا يقرون بتوحيد الربوبية بكون الرب جل وعلا هو الخالق. لكن كان نزاعهم مع الأنبياء والرسل في توحيد الألوهية، في إفراد الله جل وعلا بالعبادة، كما قال تعالى عليكم السلام، كما قال تعالى حاكيا عنهم مستنكرين توحيد الألوهية توحيد العبادة، فكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فخلاف الكفار من المشركين مع الأنبياء والرسل لم يكن قائما على إنكار توحيد الربوبية، يثبتون أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، لكن النزاع بين المشركين وبين الأنبياء والرسل في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة، في إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولذلك لا يكون الرجل مسلما إذا أثبت توحيد الربوبية حتى يضم إليه توحيد العبادة، بأن يفرض الله جل وعلا بالعبادة. ولذلك تكلم الله عن هذين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فقال الله عز وجل آمرا النبي: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ففرق في معنى رب الناس وإله الناس، فوصف نفسه بصفتين، وصف نفسه بأنه جل وعلا رب الناس، ووصف نفسه بأنه إله الناس. فمن أثبت لله الربوبية ونفى عن الله الألوهية فهو كافر، ومن أثبت لله الألوهية ونفى عن الله الربوبية وزعم أن ثمة خالق مع الله فهو كافر. إذن لا يتحقق الإسلام إلا بإثبات هذين التوحيدين، توحيد الربوبية بأن الله هو الخالق الرازق، وكذلك أيضا توحيد الألوهية بأن الله هو المعبود بحق دون سواه. لذلك استحق هؤلاء الكفار الذين يثبتون توحيد الربوبية وينازعون في توحيد الألوهية، استحقوا أن يقاتلوا على كفرهم. ولذلك كما جاء في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، الحديث. فهذا يبين أن هؤلاء المشركين استحقوا أن يقاتلوا لأنهم لم يحققوا توحيد العبادة، فلذلك حلت دماؤهم وحلت أموالهم. فتبين من هذا أن الرجل لا يكون مسلما وإن أقر بتوحيد الربوبية حتى يضم إليه توحيد العبادة. قال رحمه الله: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه الآية ساقها المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليدلل على ما ذكره من أن المشركين لم يكونوا ينازعون بأن الله هو الخالق وأن الله هو المدبر. فقال مخبرا ربنا عز وجل مبينا حال هؤلاء المشركين بأنهم يثبتون لله الخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، فقال الله: قل آمرا نبيه أن يقيم عليهم الحجة بأن يقررهم على توحيد الربوبية الذي يقرون به، ليثبت لهم من خلاله أن الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. قل من يرزقكم من السماء والأرض، وهذا خطاب تحنن من الله عز وجل وخطاب إقامة حجة على هؤلاء الكفار. هم مع كفرهم لم يمنعهم الله من رزقه، كما جاء عند البخاري في كتاب التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أصبر، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري في كتاب التوحيد. لا أحد أصبر على أذى من الله، ما أحد يسمع أذى فيصبر كصبر الله على إيذاء المشركين له بأقوالهم الشركية حين يدعون أن له ولدا. يقول: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فقوله قل من يرزقكم هو خطاب تلطف وخطاب إقامة حجة وخطاب إزالة عذر وإزالة شبهة، أن الله جل وعلا يرزقكم، يرزق الجميع المؤمن والكافر الطائع والعاصي. قال: من السماء والأرض. رزق السماء بأمرين: أولا التقدير، كما قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الثاني بأن الله ينزل الماء من السماء الذي يكون من أسباب الرزق مع غير ذلك من الأسباب التي يهيئها الله عز وجل من السماء والأرض. ثم بعد أن ذكر صفة الرزق ذكر فقال: أمن يملك السمع والأبصار، فبين جل وعلا أنه هو الذي أقام لهم ما يصلح حياتهم، ما يصلح حياتهم من الرزق وما يصلح لحياتهم في أبدانهم من سمع ومن أبصار. فقال: أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالله جل وعلا يخرج الحي من الميت، الشيء الميت يجعله ويخرج الله منه حيا، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. ثم ذكر الله عز وجل: وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فقال: ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. فذكر سبحانه وتعالى صفات له بأنه هو الذي يرزق ويملك ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر، يدبر أمر خلقه تبارك وتعالى. حينئذ قال هؤلاء المشركون وأخبر الله أنهم سيقولون: فسيقولون الله. إذن هم يعرفون الله عز وجل ببعض صفاته، يعرفون بأنه يرزق ويدبر الأمر وأنه يملك وأنه يخرج، ومع ذلك لم يكونوا بكل هذا من المسلمين، لأنهم نازعوا في كون الرب جل وعلا مستحقا للعبودية. فبعد أن أقيمت عليهم الحجة قال الله عز وجل: فقل أفلا تتقون. إذا كان الأمر على حسب دعواهم وعلى حسب ما أقروا بإثبات توحيد الربوبية، فأفلا تتقون الشرك، أفلا تتقون. وأصل التقوى هو اجتناب الشيء مخافة منه أو اجتناب ما يخاف منه، ومنه قوله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فاتقوا النار أي أسلكوا الأسباب التي تبعدكم عن النار، فاتقوا النار. فأصل التقوى هو اتقاء الذي يضر الإنسان، كذلك منه فاتقوا النار ومنه اتقوا الله، أي اجتنبوا أسباب غضب الله عز وجل عليكم. فمن علم بأن الله هو الرازق الخالق المعطي المانع المدبر، فإن العقل ضرورة يقتضي أن تعبد هذا الإله الذي خلق ورزق وأعطى ومنع ودبر الأمر. ثم إذا تأملت في الآية الكريمة وجدت أن هذه الأفعال ذكرت بالفعل المضارع، قل من يرزقكم يملك يخرج يدبر، والفعل المضارع كما هو معلوم يدل على الاستمرار وعلى الثبوت وعلى تكرر الأمر، فالمعنى أن الله جل وعلا يرزق ولا ينقطع رزقه عن خلقه، وأن الله يدبر الأمر ولا ينقطع تدبيره عن أمر خلقه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات، هذه الصفات هي صفات الأفعال المتعلقة بفعل الرب جل وعلا، من رزق ومن خلق ومن تدبير ومن مشيئة، كل ذلك هو من صفات الرب جل وعلا الذي ينبغي أن يعلمه العبد وأن يسلم لله ما أخبر من صفاته على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى. والحاصل أن القاعدة الأولى مفادها أن العبد لا يدخل الإسلام بتوحيد الربوبية حتى يضم إليه توحيد العبادة، وأن من أشرك بالله جل وعلا بشيء من توحيد العبادة فصرف شيئا من العبادة لغير الله فهو كافر، وإن أتى بكل ما يتعلق بتوحيد الربوبية. فإذا تبين لك هذا تبين لك أن كثيرا من الجهلاء الذين لا يعرفون معتقد أهل السنة يدندنون في محاضراتهم وفي مواعظهم على باب، هذا الباب أصلا لم ينازع فيه المشركون، فتجد من يدندن حول أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق وأن جل كلامه مبني على هذا، ثم لا يعرج على المقصود الأصلي وهو توحيد العبادة. فكثير من الناس لا ينازع في أن الله هو الرازق هو الخالق هو المعطي هو المانع، ثم هو يأتي يعبد القبور ويطوف بالقبور ويذبح للقبور ويستغيث بالأموات. فإذا أتيت وقلت له إن الله هو الذي خلقك وهو الذي رزقك فهو لا ينازعك في هذا، لكن إذا قلت له لماذا تعبد غير الله، تستغيث بالأموات تطوف بالأموات تذبح للأموات، تجد منه الشدة والمنازعة لك في اعتقاده الكفر بما هو عليه، فإن كان جاهلا عذرناه بجهله وحكمنا على فعله بالكفر. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما سيأتي معنا إن شاء الله في القاعدة الرابعة قال حين كان يراسل بعض البلاد التي فيها ما ينافي توحيد الألوهية كبلاد مصر، حين كانوا يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات، فكانوا ينسبون أن الشيخ محمد يكفر بلاد المسلمين، فذكر في الرسائل النجدية فقال ونحن نكفر من قام على عبادة القباب والقبور عندنا، ولا نكفر من قام على قبة البدوي، وإن كنا نعتقد أن هؤلاء أتوا بالكفر ولكن هؤلاء لم يجدوا من يبين لهم الحق، لذلك تجد الشرك الآن ظاهرا في كثير من بلاد المسلمين، في بلاد الشام، في سوريا، في الأردن، في لبنان، في بلاد خراسان، في إيران، في بلاد العجم، في بلاد مصر، في بلاد المغرب، من تعظيم القبور، من الاستغاثة بالأموات، من الذبح لها، من النذر للأموات، من ندائهم إلى غير ذلك. وهؤلاء في الحقيقة لم يحققوا توحيد الألوهية مع التحفظ، فإن كانوا جهالا لم يجدوا من يبين لهم، فقد أتوا بالكفر، لكن لا يكفرون إلا بعد قيام الحجة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشاب الشفاعة. الشافع مكرم. والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه القاعدة الثانية. فإذا تأملت في مقصود المؤلف رحمه الله وجدت أن القاعدة الأولى مفادها إثبات توحيد الألوهية، وأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ففي القاعدة الأولى إثبات الحجة على المشركين على توحيد الألوهية، بينما إذا تأملت القاعدة الثانية تجد أن المؤلف رد على شبهة المشركين في صرف العبادة لغير الله. فالقاعدة الأولى مفادها الإثبات، والقاعدة الثانية مفادها رد شبهة المشركين حين صرفوا شيئا من العبادة لغير الله. لذلك مسائل العلم لها أصلان: الأول إقامة الحجة، والثاني نفي الشبهة. لذلك لا يتحقق الحكم على الكافر إلا بهذين الأمرين: إقامة الحجة ونفي الشبهة. إقامة الحجة بأن تبين البرهان والدليل على التوحيد، وإزالة الشبهة بأن تزيل الشبهة التي يدعيها المشرك. فذكر المصنف رحمه الله بأن هؤلاء المشركين الذي حملهم على الشرك في توحيد العبودية هو قولهم حين صرفوا شيئا من العبادة لغير الله لأصنامهم، أن الذي حملهم على ذلك هو طلب القرب من الله من خلال عبادتهم للأصنام، فهم يجعلون تلك الأصنام وسيلة تقربهم إلى الله. الأمر الثاني أنهم يجعلون هذه الأصنام شفعاء يشفعون لهم عند الله. فهذه هي الشبهة التي حملتهم على أن يصرفوا شيئا من العبادة لغير الله. وأنت إذا تأملت هذه الشبهة وجدت أنه ما من أحد يصرف عبادته لغير الله جل وعلا إلا وقد دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المشركين الأوائل. فلو أنك أتيت إلى من يعبد القبور ويستغيث بالأموات فسألته لماذا تفعل ذلك؟ يقول هؤلاء أولياء الله، وهؤلاء الذين منزلتهم عند الله المنزلة العالية، وهؤلاء الذين يشفعون لنا عند الله لأننا نحن بذنوبنا وما تلطخنا به من الآثام لا نبلغ مبلغهم إذا تقربنا إلى الله دونهم. لذلك يأتون إلى الأموات فيستغيثون بالأموات ويطلبون الحوائج منهم، فإذا ناظرتهم دفعوا لك هذه الشبهة التي هي في الحقيقة عين شبهة المشركين الأوائل. إلا أن الفرق أن هؤلاء الذين اشتبه عليهم هذا الأمر هم من المسلمين ونعتقد إسلامهم حتى تقام عليهم الحجة وتنفى عنهم الشبهة. فمن أقيمت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة فأصر على أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله لا شك أنه كافر. لذلك فرق الإمام محمد بن عبد الوهاب بين الذين يعبدون القبور في نجد بعد ظهور الحجج والبراهين وظهور آثار الرسالة، وبين الذين يعبدون القبور في بعض البلاد في الشام ومصر، وهؤلاء الذين لم يكفرهم الشيخ محمد رحمة الله عليه. الحاصل أنك تجد الشبهة بعينها التي يذكرها المشركون حين كانوا يعبدون أصنامهم هي بعينها الشبهة التي دخلت على كثير من المسلمين في زماننا حين وقعوا في الكفر الصريح وحين أشركوا بالله عز وجل في فعلهم، وإن لم نعتقد كفرهم إلا بعد قيام الحجة ونفي الشبهة. فتجد أن الباب واحد. لذلك هؤلاء يقولون بأننا ما عبدنا أصنامنا إلا ليقربون إلى الله زلفى، وأنهم يتخذونهم شفعاء عند الله. فذكر المؤلف رحمه الله الآية الأولى التي تدل على دعوى المشركين بأنهم يتخذون أصنامهم قربة إلى الله، فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الآية في المشركين، ولكن القرآن عدل عن ذكر الأصنام إلى ذكر الأولياء، فالمراد أنهم تولوهم وأنهم جعلوهم أولياء لهم، جعلوا معبوداتهم أولياء لهم. فإذا تأملت لعدول القرآن عن ذكر الأصنام إلى ذكر الأولياء، إذا إلى ذكر ولايتهم لمن يعبدونه، دل كذلك على أن الأمر لا ينحصر في عبادة الأصنام، بل كل من عبد غير الله وتولى غير الله وصرف عبادته لغير الله وتولى ذلك المعبود الذي صرف إليه العبادة دون الله فهو كافر مشرك، سواء كان هذا المعبود حجرا أو كان صنما أو كان ميتا أو كان نبيا أو كان ملكا. ولذلك قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وهذا يدل على عظمة القرآن في كلام الرب جل وعلا، لأنه لو قال والذين اتخذوا من دونه أصناما لكان لمن يعبد غير الأصنام شبهة، ولكن الله جل وعلا عمم في العابد والمعبود، ففي العابد عمم فقال والذين اتخذوا، وفي المعبود قال أولياء. فكل من صرف عبادة قلت أو كثرت لأي أحد دون الله فهو كافر. قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والزلفى هي الموضع العالي القريب، كما قال تعالى: وإن له عندنا لزلفى، أي أزلف وقرب إلى الله. ومنه قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. فالزلفى هي القربى من الله جل وعلا. هؤلاء يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله منزلة قريبة منه. قال الله جل وعلا: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. أي هذا الاختلاف بين هؤلاء المشركين وبين الموحدين، فإن الله جل وعلا يحكم فيه بينهم في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا أن يظهر الله الحق على الباطل، وفي الآخرة أن يعذب الله عز وجل من أشرك به، وأن ينجي الله عز وجل المتقين. قال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الحج على التوحيد ظاهرة جلية، وإلى أن ظهور التوحيد وظهور دلائله وحججه وبراهينه بينة جلية، لكن كيف لم يهتدي لها المشركون؟ الجواب أن الله جل وعلا حرمهم من الهداية لما اتصفوا به من خصال السوء، فقال تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وختم الآية بصفتين: كاذب لأنهم أخبروا خبرا كاذبا حين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهي لا تقربهم إلى الله، فقد كذبوا في خبرهم حين زعموا بأن معبوداتهم تقربهم إلى الله، وهي ليست كذلك، فصاروا كذبة في الأخبار. ثم قال تعالى: كاذب كفار، وهذا صيغة مبالغة، والمراد منها أنه الذي عبد غير الله أنكر نعم الله وأنكر توحيد الله وبالغ في تكذيبه بنعم الله عز وجل، فصار كاذبا كفارا فاستحق عدم الهداية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما كان المشركون يدعونه من باب الشفاعة، وأن معبوداتهم تشفع لهم عند الله، فقال: ويعبدون من دون الله. تأمل: ويعبدون من دون الله، وهذه صيغة عموم، يقول: ويعبدون غير الله، ولم يقل: ويعبدون من دون الله أصناما، وإنما أتى بصيغة العموم ليدخل في العموم كل من وجه شيئا من العبادة لغير الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يعبدونهم على مقصودين: المقصود الأول أن يقربوهم إلى الله، والمقصود الآخر أن يشفعوا لهم عند الله. فإن قلت: فما الفرق بين اتخاذهم أصنامهم ومعبوداتهم لتقربهم إلى الله وبين اتخاذهم للشفاعة؟ فالجواب أن التقريب إلى الله هو زيادة في الفضل، فهم يريدون فضلا وقربة من الله، فهذه هي القربة. وأما الشفيع فالشفيع هو الذي يشفع لمن استحق ذنبا أو ذما، فهم يجعلون معبوداتهم شفعاء لتصرف عنهم بطلبها من الله في زعمهم ما يذهب قبيح فعالهم، فهذه الشفاعة. وأما الأول فهم يريدون أيضا أن يزيدوهم قربة من الله. فهذا يبين لك أمرا تضبط به مسألة الاعتقاد في هذا الباب، أن كل عبادة من قول أو فعل أو اعتقاد صرف لغير الله عز وجل بأي شبهة، سواء قصد الفاعل أن يجعل هذا المعبود يقربه إلى الله أو يشفع له عند الله أو يرى أن منزلة هذا أعظم من منزلته فيتقرب إليه بشيء من العبادة، فكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله من قول أو فعل أو اعتقاد فهو كافر. فإن كان مسلما فصرف شيئا من العبادة لغير الله صار كافرا بعد قيام الحجة ونفي الشبهة إذا كان مثل ذلك يخفى. فهذا يبين لك أن ما وقع الناس فيه في زماننا من الشرك ومن التوجه للمعبودين دون الله عز وجل من ولي أو نبي بذبح أو استغاثة أو نحو ذلك، كل ذلك بابه واحد، نعوذ بالله من الفتن. فنقف هنا عند قوله رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، والله أعلم. نبهكم يا أخوان، إن شاء الله الشيخ عنده محاضرة غدا في الجهراء بعنوان أسباب النجاة من الفتن الساعة 9، ويوم الأربعاء إن شاء الله عنده محاضرة في جابر العلي بعنوان تأصيلات هامة في مسألة التكفير. هذه محاضرات الساعة 9 بخلاف طبعا الجدول، بعد المغرب السبت والأحد هني القواعد الأربع، والأثنين والثلاث والأربعاء في ديوانية الشيخ زيد الدوسري فهد الأحمد فضل الإسلام. جزاكم الله خير. صلى الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. هذا فيه خلاف بين العلماء. الشرك شركان، شرك أكبر، وهذا بالإجماع لا يغفره الله لمن مات عليه. وأما الشرك الأصغر فاختلف فيه أهل العلم. اتفق أهل العلم على أن الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام، ولكن اختلفوا هل يغفر أم لا بد أن يعذب من أتى بالشرك الأصغر. إذن ها هنا اتفاق واختلاف. الاتفاق على أن من أتى بشيء من الشرك الأصغر كالرياء ونحوه أنه لا يخرج من الإسلام بالشرك الأصغر، هذا ما في خلاف بين أهل السنة. الخلاف بين أهل السنة من أتى بالشرك الأصغر وإن لم يكن كافرا خارجا من الإسلام هل يغفر الشرك الأصغر أم لا بد أن يعاقب عليه ثم يدخل الجنة بعد ذلك. واضح الآن المسألة؟ هذا هو الخلاف. والتحقيق أن الشرك الأصغر بالإجماع لا يكفر صاحبه فيكون كافرا مرتدا، والتحقيق أيضا في المسألة الأخرى التي اختلف فيها العلماء أن الشرك الأصغر يغفر. والحجة في كون الشرك الأصغر يغفر وليس من شرطه أن صاحبه لابد أن يعذب، بل هو كسائر الذنوب، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، فشق ذلك على أصحابه فقال: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أو إذا قلتوه أذهب الله عنكم صغيره وكبيره؟ اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. هذا يدل على أن الشرك الخفي يستغفر منه، وأن الإنسان قد لا يشعر به، كما قال: إن الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل. ثم بين أن هذا الشرك يكون بدون قصد من الإنسان، كالرياء الذي يقع في الإنسان من حيث لا يدري. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل بأن الله يغفره له. وبعض علمائنا قال إن الشرك الأصغر وإن لم يكن مخرجا للرجل من الإسلام ولكنه يدخل في العموم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالوا: فهذه الآية تتضمن أيضا الشرك الأصغر، لكن إذا كان أصغر باتفاق أهل السنة لا يخرج من دائرة الإسلام. واضح؟ القاعدة عند أهل السنة في أبواب الأسماء أن كل اسم لله يدل على صفة، ولكن ليس كل صفة تدل على اسم. يعني مثلا حين نقول الرحمن، فالرحمن دال على صفة الرحمة، الكريم دال على الكرم، وقس على ذلك. لكن إذا قلنا والسماء بنيناها، فالله وصف نفسه بأنه بنى السماء، ولا يقال الباني. والأرض فرشناها، ولا يقال الفارش. لذلك القاعدة عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن كل اسم مستلزم للصفة التي دل عليها، ولكن ليس كل صفة مستلزمة لاسم. واضح؟ نعم. الشيخ بالنسبة لاسم الله، الاسم القديم، نعم، الذي ذكروا بأنه لا يجوز أن يوصف الله، أن يشتق لله اسما من صفته القديم. نعم. مع ذلك رأينا شيخ الإسلام ابن تيمية في طريق تعريض العقل والنقل ذكر القديم، لكنه قيده عيدا بالأزلي، القديم الأزلي. نعم. فهل قيد القديم بالأزلي هو الذي جوزه في هذا المكان أو ما ممكن؟ أولا أظن العشاء أذنت. طيب، أولا باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء الحسنى، من باب الدعاء. شيخ الإسلام وغيره من أئمتنا قد يستعمل بعض الأسماء ينسبها إلى الله لا على قصد أنها من الأسماء الحسنى، وإنما على قصد الإخبار أن هذا الاسم دل على فعل، فيقول مثلا القديم أو غير، أو يقول الأزلي، وهذا ليس في الكتاب والسنة أن الله من أسمائه القديم أو الأزلي. فهذا التوسع والتجوز ليس من باب الأسماء الحسنى، بحيث أنك إذا دعوت الله تقول يا قديم يا أزلي. فباب الإخبار في الأسماء شيء، وباب الدعاء بالأسماء شيء آخر. بارك الله فيك، الله يبارك، جزاكم الله خير.